بنفسه يغسل ويصلي عليه، قال بنفسه يغسل ويصلي عليه ويقدم معه الدين، اعرف انه كافر لكن الناس معصيه وكفر. فاذا قد قتل نفسه والعياذ بالله تغسل ويصلى عليه ويكفن ويصلى عليه ويقدم معه المسلم. لكن ينبغي للامام الاكبر ولمن له اهميه يعني يدرس الصلاه عليه من باب الانكار، لان لا يجد ظن انه غاض عن عمله، فانه لك السلطان او القضاه او رئيس البلد وقال البلد او امير الله اذا ترك ذلك من باب انكار على الشيء واعلان ان هذا خطا هذا حسن، ولكن صنع لبعض المسلمين. نعم. يا شيخ ورد في الحديث ان من قتل نفسه يعذب في النار قتل نفسه. نعم. صحابه في النار مخلد. صلى الله عليه وسلم قتل به نفسه. ولكن الخلودان ينبغي يعلم ايها الاخوه ان هذه مساله تشكل على الناس. الخلود في النار خلودان. خلود دائم ابدا. ولا كفار اعوذ بالله لا يكفر منها ابدا. كما قال جل وعلا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال بالله يخرج من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. الخلود الثاني خلود مؤقت لكن قوي. خلود مؤقت لكن قوي. هذا توعد الله به وقتل الناس بغير حق. وقتلهن بغير حق توعده الله بالخلود. وهكذا من قتل نفسه بحديد او بسب توعده الله بالخلود. وهذا الخلود هو دائم. خلود له امل. خلود له امل ينتهي اليه كما قال اهل السنه والجماعه. ولا يخرج الخلود الدائم ابدا الا كفارا. اما العصاة اذا دخلوا النار فيعذبون على قدر معاصيهم. لكن لا يخرج منها ابدا ابدا. وقاتل نفس متوعد من النار وهو مؤمن. وليقتل المؤمن بغير حق متوعد من النار ايضا وهو فيها، لكن له خلود موقع له نهايه. ثم يخرجون منها الى جنة بعد ذلك. وهكذا من مات هو جاهل او يشرب الخمر او يسرق او عاق لوالديه ولا يكذب متوعد من النار. لكن ما اخذ فيها انما لا اخذ فيها بل عفى الله فعفى الله سبحانه وتعالى. وهكذا بقيه الكبائر نسال الله السلامه. قال الكفار مثل ما قال الله رب لك وعمل حق الحق الله تعالى حق الحق اهله لا يغسل ولا يصلى عليه مع اهله لما كان اهله كنت مثل اهله لا يغسل ولا يصلى عليه لانك اهله. ولكن يوم القيامه الله رب لك وعاملين. والصحيح انه يمتحن يوم القيامه. الله يمتحنهم يوم القيامه ويامرهم فان اطاعوا دخلوا الجنه واخذوا دخلوا النار مع اهله. وهكذا الفتره لان ماتوا الفتره ما جاءتهم رسل الدنيا ما جاءهم رسل يوم القيامه يمتحنون ويؤمرون وينهون فان جاءوا دخلوا الجنه وان اطاعوا دخلوا النار. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.